الدين أعيانا هذا يدخل في هذا وهذا يدخل في هذا وهو لا يفهم أين كيف أخرج وأين أذهب لكسرة عددهم. فبذلك أنهم متحيرين كأنهم مترددين كأنهم مولهين. فبذلك جاء لهم تشبيه بموج في البحر، الموج الذي يموج في البحر، البحر المواج إذا كان فيها أمواج بعضها يختلط في بعض، هذه يختلط في هذه وهذا يختلط في هذا. فبذلك جاء دليل على كثرتهم، فدليل يعني بلفظ الموج إشارة كما عدد أقطار الماء لا يعلم أحد إلا الله، هكذا عدد يعجوج ومعجوج لا يعلمهم إلا الله. فبذلك جاءهم تشبيه، قال وتركنا بعضهم يموج في بعض، بعضهم يموج في بعض يعني من الموج. فدليل وتشبيهه بالموج وبالماء أنها تكون دليلا أيضا إلى كثرتهم. وكما أن الماء إذا نزل مسا من جانب الأعلى أنه ينزل على كل شيء، هكذا وهم من كل هدب ينسلون، هكذا لكثرتهم. فبذلك بهذه اللفظ البليغ، هذا اللفظ الذي ذكره الله تبارك وتعالى تشبيها لهم، يعني تشبيه عجيب باعتبار الكثرة وباعتبار نزولهم وخروجهم من كهوف الجبال إلى الأرض، وأيضا بكثرتهم وترددهم واضطرابهم وتحجرهم جاء أنهم يموج في بعض. وأيضا كما أن الماء مثلا إذا جاء ماء جاء السيل مثلا جاء السيل جاء أمامه أي شيء، جاء بيوت جاء مساجد جاء شيء ينهدم، هكذا إذا جاء يعجوج ماجوج وخرجوا ولا أفسدوا الأرض كلها لا ينظرون إلى أي شيء، كما أن الماء ينظر شيئا إذا جاء السيل هل أنها تنظر هذه مسجد أنا لا أذره، وأما هذا البيت فلان أنا لا أذره، وأما بيت هذا أنا أذره، لا، أنه إذا جاء السيول وإذا جاء ماج الباري لا علاقة لها، أنه كأنها يفني كل شيء. فإذا مرت على الأرض يعني مرت على البنيان مرت على الزراعة تجعل كأنها ترابا لا يبقى شيء، فإذا نزل الماء لا يوجد إلا أثر التراب عليها. فبذلك هؤلاء إذا لا يمرون بشيء أكلوها وأفنوها. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني في هذا في هذه اللفظ الواحد لها تشبيه وتشبيه بليغ، لما لأنه كلام الله كلام الخالق ليس كلام المخلوق. قال وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا. ونفق في الصور لا شك في ذلك العلماء رحمهم الله تعالى قالوا المراد منها نفقة الثانية، لمن أن النفقة نفقتان، نفقة الصعق ونفقة البعث، كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فبذلك جاء هنا فجمعناهم جمعا يعني الدليل على جمعناهم الخلائق الإنس والجن الأولين والآخرين. فبذلك لما جاء فاء التعقيب يعني بعد النفخة فورا، لما لأن الفاء تدل على التعقيب كما ثم تدل على التراخي. فبذلك ذهب العلماء رحمهم الله تعالى من الأسلاف كها هنا المراد منها ماذا، قالوا يعني النفخة الثانية، أما النفخة الأولى فتكون سببا لفنائهم سببا لهلاكهم، أما النفخة الثانية تكون سببا لبعثهم من قبورهم. فبهذا قال ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا يعني الخلائق في مكان، يعني الخلائق كلها يأجوج ومعجوج. وأيضا هذا كمال من قدرة الله تبارك، أولا جاء ذكر يأجوج ومعجوج، ويأجوج ومعجوج ما كسرتهم ما فساد في الأرض، قال الله تبارك تعالى جمعناهم ما تركنا منهم واحد، فجمعناهم جمعا لما لأن كل شيء في علم الله تبارك وتعالى وعلمه محيط بسائر خلقه. وأيضا أنهم مفسدون في الأرض، أنهم ما منعوا إلا بعد هذا المنع هذا الصد وهذا الردم، ولكن إذا أراد الله تعالى أنه يأمر ملكا من ملائكة، فأنه إذا نفخ في الصور كما قال العلماء كأن مثلا الآن للجنود لها بوق، إذا جاء النفير في البوق خلاص استعد الجنود، إذا جاء النفخة الصانع خلاص كلهم أنهم سيخرجون إلى ما يوم. ولكن كيف إذا نفخ في الصور، نفخ في الصور لما لأن الملك أنه منتظر بأوامر من أمر الله تبارك وتعالى، قالوا أنه كان واضي فاول الصور وأنه رافع بصره إلى السماء متى يؤمر ينفخ. فبذلك قال ونفخ في السور فجمعناهم جمعا. فجمعناهم جمعا يعني الخلائق كلها الإنس والجن ياجوج ماجوج وغيرهم كلهم فجمعناهم جمعا. قال الله تبارك وتعالى وعرزنا جهنم يومئذ يومئذ للكافرين عرضا. كما أشار المفسر قال وتركنا بعضهم يومئذ تركنا بعضهم سيرنا بعضهم يختلط ببعضهم من شدة الازدهام. وأيضا قال أن هذا متى قال عند خروجهم وخروجهم متى تكون قال أقبى موت الدجال تقريبا أقبى الدجال يموت لما لأنه يقتله عيسى عليه السلام ثم أن عيسى عليه السلام يذهب بالمؤمن إلى التور. قال فهؤلاء يأتون وأنهم يفسدون. ولكن أيضا جاء في بعض الروايات برحمة الله تبارك وتعالى لا يدخلون مكة ولا المدينة. وأيضا جاء في بعض الروايات لا يدخلون مكة ولا المدينة ولا بيت المقدس ولا قالوا على جبل التور. لما إن الله تعالى أمر عيسى عليه السلام أن ينهاد بالمؤمنين إلى جبل من جبال التور فإن الله تبارك وتعالى حفظه أيضا. فبذلك العلماء رحمهم الله تعالى كما جاء في الروايات أن الدجال أيضا أنه لا يدخل الحرمين الشريفين. وأيضا جاء في بعض الروايات على أنقابها الملائكة يحرسونها ويحفظونها من الدجال ومن فتنة الدجال. هكذا يعجوج ومعجوج تكون خروجهم ماذا؟ فأشار المفسر قال إلى عقب موت الدجال تقريبا يعني أنهم يخرجون بعد موت الدجال. قال يموج بعضهم في بعض يموج لما قال لكسرتهم وزيق الأرض حتى كأنه زاق الأرض عليه نزيق الأرض. فبذلك قال لكسرتهم أيضا قال ونفق في السور متى السور يعني القرن الذي بعثه الله تبارك الذي ينفق فيها بأمر من الله تعالى للبعث. أشار للبعث يعني أشار إلى ذلك المراد من النفقة النفقة الثانية ليس المراد من النفقة النفقة الأولى. لما أما قال بعضهم ثلاث نفقات النفقة لما لأنه جاء في بعض الآيات ففزع من في السماوات وجاء في بعض الآيات فصعق من في السماوات من في الأرض وجاء بعض فإذا هم قيام ينظرون تكون يعني ثلاثا. فأجاب الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا لا جاء في التفسير على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم النفق تكون نفقتان النفقة الأولى والنفقة الثانية. أما قالوا جاء في بعض الآيات فزيا وجاء صائقا فقالوا هذا تفنن في الكلام لما لأنه كلام رب العالمين. فبذلك جاء بألفاظ مختلفة متنوعة وإلا قالوا أنها تدل على معنى واحد. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله نفقة نفقتان ولكن جاء لفظ فزيا أولا فزع انتهى ماذا صائقا لما إذا جاء إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتذأ كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فبذلك قال أولا تكون مبدأ وماذا الفزع وانتهى الفزع ماذا موت. فصيح من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فبهذا قالوا النفق نفقتان النفقة الأولى والنفقة الثانية. لما أشار المفسر في تفسير قال للبعث أشار إلى ذلك المراد منها نفقة ثانية. قال فجمعناهم يعني الخلائق في مكان واحد في سعيد واحد الأولين والآخرين يوم القيامة. فجمعناهم جمعا يعني حشرناهم فلم نغادر منهم كما جاء في آية أخرى حشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وأيضا كما قال الله تعالى هم ينفخوا في السور فتأتون أفواجا فوجا فوجا فوجا أمة الأولين والآخرين. وبذلك هذا من كمال قدرة الله تبارك وتعالى لما لأن يعني الموضوع الاساسي لهذه السورة ماذا؟ اثبات التوحيد اثبات الرسالة و اثبات الآخرة الموازی المهمة موازی الثلاثة في هذه السورة في هذه السورة المبارکة في اول ماذا اثبات التوحید لله سبحانه ايضا اثبات الرسالة ايضا في ماذا اثبات البعث بعد الموت وفي آخر هذه السورة جاء هذه المسائل ايضا بتفاصيلها حتى تكون آخر السورة مرتبطة بأول السورة في أول السورة فيها هذه المسائل الثلاثة جاء في آخر السورة أيضا هذه المسائل الثلاثة جاء مسألة التوحيد الذي يدل على كمال قدرة الله جاء مسألة البعث بعد الموت وجاء أيضا مسألة النبوة والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم كما سنقرأ في الآيات الأخيرة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فبذلك المسائل الثلاثة المهمة في أول السورة ونفس المسائل الثلاثة المهمة تكون في آخر السورة لما لأن كلام الله مربوط بعضها ببعض على أحسن نظم على أحسن نسق وعلى أحسن ترتيب عجيب بديء بليغ والله تعالى أعلم وإلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال أبواب الحج إلى أن قال باب ما جاء في المرأة تهيز بعد الإفاضة يعني المرأة إذا حازت ولكن بعد طواف الإفاضة يعني أنها يوم النهر طافت طواف الإفاضة طافت طواف الإفاضة طواف الزيارة ثم بعد ذلك حازت هل أنها وقال العلماء رحمهم الله أنها ينفر مع النفر يعني ليس عليها طواف الوداع يعني الطواف الوداع يسكت عن الحائض والنفساء لم أنها معذورة ها الذي مات في الطواف الإفاضة أنها لا يخرج حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة لما لأن التحلل الكامل لا يحصل إلا بعد طواف الإفاضة إلا بعد طواف الزيارة أما إنسان إذا أنه جاء وأنه رمى الجمرة وأنه بعد ذلك نحر البدن وأنه حلق رأسه فقد تحلل ولكن التحلل الأول أما التحلل الكامل يعني يحل عليه كل شيء للنساء فأما إذا طاف طواف الإفاضة الآن حل له كل شيء فبذلك المرأة إذا ما طافت طواف الإفاضة لا تنفر لا ينفر مع النفر فلا يذهب إلى بلاده وحتى تبقى حتى تطهر وتطوف طواف أما إذا طافت طواف الإفاضة ما طافت طواف الوداع فلا شيء عليه أنها تكون تذهب وهي ليس عليها طواف الوداع فبهذا قال باب ما جاء في المرأة تهيز بعد الإفاضة حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية بنت حيي حاجت في أيام من فقال أحابستنا هي أحابس مانيتنا من السفر مانيتنا من النفر إلى المدينة المنورة لمن أنها حاجت قالوا إنها قد أفاضت قالوا يا رسول الله أنها أفاضت طافت طواف الزيارة أنها ما طواف الزيارة فأنها طافت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذن يعني فلا مانع علينا فلا حبس علينا الآن نذهب لا طواف الوداع على الحائز فبذلك فبهذا أيضا ثبت كأن العلم الحقيقي علم الغيب لا يكون إلا لله سبحانه يعني هذا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ذكر وأنه ما كان عنده خبر هل أنها طافت طواف الإفاضة وما طافت طواف الإفاضة فبذلك لما لأن العلوم علوم الغيب علوم التفصيلي وعلم الكامل وعلم المهيد لا يكون إلا لله سبحانه تبارك وتعالى قال وفي الباب أن ابن عمر الذي أخرجه الترمذي وابن عباس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفر احد حتى يكون اخر اهله بالبيت. فايضا جاء في روايه اخرى امر الناس ان يكون اخر اهدهم بالبيت الا انه خفف عن المراه الحائض. اخرجه الشيخان ايضا. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حديث عائشه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم ان المراه اذا طافت طواف الافاضه ثم حاضت فانها تنفر وليس عليها شيء وهو قول الثوري والشافعي واحمد واسحاق وهكذا قال ابي حنيفه رحمه الله تعالى عليهم اجمعين. حدثنا ابو عمار قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال من حج البيت فليكن اخر اهله بالبيت يعني الطواف الا الحيز ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم. فبذلك يعني انهم متفقون على ذلك. ولكن جاء في بعض الروايه عمر بن الخطاب وزيد بن الثابت رضوان الله تعالى وابن عمر قال انهم يمنعون ايضا كالمراه ولو انها حاضت وما طافت طواف الوداع قال انهم يمنعون قالوا انها تبقى على الحرث حتى تطر وتطوف ثم تخرج. ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى بسبب عدم بلوغهم هذا الحديث حديث عائشه فلما بلغ عندهم حديث فرجع زيد بن ثابت رضي زيد بن ثابت عن قوله. فبذلك علم لانه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن يعني ولو انها ما طافت طواف الوداع فرخص النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك يعني بأي يعني انها تقضي جميع المناسك الا الطواف بالبيت لمن ان الطواف بالبيت في حكم الصلاه والحائض والنفس انها لا تصلي. فبذلك انها تفعل جميع المناسك وتعمل جميع ما يعمل الحاج الا الطواف بالبيت. قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا شريك عن جابر وهو ابن يزيد الجعفي ابن يزيد الجعفي عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت هزت فامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقضي المناسك كلها الا الطواف بالبيت اما طواف البيت لا. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم ان الحائض تقضي المناسك كلها الا الطواف بالبيت وقد روي هذا الحديث عن عائشه من غير هذا الوجه ايضا. وهذا قاعده يعني من عادات امام الترمذي رحمه الله تعالى اذا قال والعمل على هذا عند اهل العلم معنى يعني بالاجماع تقريبا. قال حدثنا زياد بن ايوب قال اخبرنا مروان بن شجاع الجزري أن خصيف أن إكرمة ومجاهد وعطاء أن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال العلماء رحمهم الله تعالى جاء الغرابة لماذا؟ قالوا في اسناده خصيف وهو ابن عبد الرحمن الحراني كنيته ابو عين فضعفه علماء غير واحد من علماء الجرح والتعديل. فبذلك جاء الغرابة في هذا الحديث ولكن لهذا الحديث لها طرق وشواهد كثيرة اخرى. فبذلك هذا باتفاق اهل العلم كأن الحائض والنفس انها تغتسل غسل للاحرام ليس هذا غسل لطهارته من الحيض هذا تغتسلان غسل الاحرام وأنها تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي لا شك في ذلك. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا. اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات، اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات، يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات، اللهم يا معلم ابراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ارزقنا اتباعا لكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح لنا شأننا كله، فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط واقل من ذلك، اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين، اللهم لا تجعلنا عقرة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم اكفنا شر كل شرير، اللهم لا تمكن الاعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والافغانيين والفلسطينيين والسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين، فاجعلها امنا مطمئنا رخاء سخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.